الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة لعلامة الهند ملك بهوبال صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله في الوصية الأولى، الوصية بالإسلام، وبالجملة ففضائل الإسلام ومناقبه أكثر من أن تبحث في مثل هذا المختصر. ونحن في ليلة عشاء الاثنين 20 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والقراءة مع الشيخ غلام طاهر. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى وبالجملة: ففضائل الإسلام ومناقبه أكثر من أن تبحث في مثل هذا المختصر. وبعد بعثة خاتم الرسل هاديا لكل مبعوث، فكل حق قد انحصر في ملته، وعلى كل نحلة أن يؤمن بدينه المبين وشرعه المتين. ومن تدين بأي دين سواء وأينما كان وحيثما انتشر، فعليه أن يدين بهذا الدين وأن يؤسس دولته عليه. وينبغي مراقبة هذه النعمة الكبرى أعظم من أي شيء من الأشياء الدنيوية. المرأة أو الولد أو الدولة أو الحكومة ليس لهم أن يتزحزحوا عنه، ولا يمكن أن يتغلب أي أمر من أمور المصائب والمصاعب عليه. يعني الإنسان دائما في جميع أموره يقدم الإسلام، فإن هو فعل ذلك كان حريا أن يموت على الإسلام. نعم. ولو سقط حجر الرحى على فرد فليس لعارف أن يتزحزح عن طريقه، بل لو أن أحدا منا وقره الجميع ووقف العالم جميعا تقديرا له وطلب منه أن يرتد عن الإسلام، أو وقع في يد جبار مخوف يمجسه، نعوذ بالله منه. فاللازم علينا أن نتذكر أن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وعلينا أن نتخطى جميع تلك المترفات، وألا نبدل الآجل بالباقي بالعاجل الفاني، فضلا عن نتزلزل عنه بيسير من ذلك. رأيت جمعا كثيرا قد أقبلوا على الجاه والدولة والتي هي أيام معدودة، حتى خرجوا لأجله من دائرة الإسلام، خسروا الدارين، ومع هذا لم يأتهم من الدنيا بقدر مراداتهم. وكل من سار على هذا النحو كان هذا حالهم، لأن رياح الصحراء تذهب جميع الرياح، فلم يدركوا مرامهم الدنيوية وانقطعوا عن مرامهم الأخروي، ونعوذ بالله من سوء المنقلب. لا تجعل الدنيا كل دينك، فمطالب الدنيا لا تدرك. وفي هذه الأعوام المتأخرة التي بلغنا فيها سنة 300 وألف من الهجرة، إلا 3 أعوام كثرت أسباب الضلالة. لما قال إلا 3 أعوام علمنا أنه صنف الكتاب سنة 1297 هجرية. نعم. كثرت أسباب الضلالة وتهيئت طرق الكفر ودعاوى الكافرين والفرق الضالة وأفراقها بسبب الطبائعيين والدهريون، أصبحوا في فسحة من أمرهم، وأطالوا وطولوا أعناقهم على جميع الناس من المسلمين بأنواع من الحير والمكائد، حتى إنه لا يمكن حصرها إلا من الله تعالى، وبألوف من الوجوه والألوان يريدون انتزاع اسم الإسلام وانتزاع حكومة الإسلام من جميع أقطار الأرض. ولا تمر السنة حتى ترى مؤتمرات العوام الذين هم كالأنعام لخدمة مقاصد الكفر. وإن المشيئة الإلهية آذنت بشقائهم، فقد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وفي حبائل الخديعة قد وقعوا، ولن يدخل جهنم بكثرة عددهم اليوم. وذلك لأنه قد جاء في بعض الأخبار: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وبالجملة فعمر هذه الوصية وهي الموت على الإسلام مديد من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هو بمثابة آدم الثالث وأبو الأنبياء والمكرم من جميع أهل الدنيا حتى وصلت الوصية إلينا، فهي وصية موصولة كابرا عن كابر وأبا عن جد، بل والذي حكى هذه الوصية عنه عليه السلام هو رب العالمين تبارك وتعالى، والمبلغ هو جبريل عليه السلام، والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد سند أعلى من هذا السند. ثم أنزلت هذه الوصية لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وعمل بهذه الوصية جمهور المسلمين من الخاصة والعامة، وبها يوصون. ومن المؤسف أن يبعدنا صناع الضلالة بمختلف ضلالاتهم عن هذه الوصية التي مضت 300,000 سنة هجرية من عمرها، وعليها مشى شيوخنا وأكابرنا، والضلال يحاولون أن يصدونا عن الاستقامة ونغرونا بالعاجل الفاني عن الآجل الباقي. وينبغي أن يكون حالنا مع هذه الوصية ما جاء في فحوى مقالة إبراهيم عليه السلام، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فعلينا أن نقول كما قال، وأن نوافقه قلبا وقولا، وأن نكون على ما أمله يوسف الصديق عليه السلام، وندعو رب العالمين على وجه الإلحاح بعد كل صلاة: رب فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. نعم. وأن نستيقن بعداوة الشياطين اللعينة، ونعلم أن النفس الأمارة بالسوء عدو عظيم، وفي كل لمحة هم متربصون بنا، ولا يريدون أن تكون أقدامنا ثابتة على الإسلام البين، ويسعون حتى يزلزلوا أقدامنا ويقلقلوا نفوسنا ويبلبلوا صفوفنا، فإنهم يعملون مختلف الحيل، فثبات القدم في هذه المعركة انتصار صعب، فالاستقامة على الدين الإسلامي أمامها عقبات كنودة إلا على من رحمه الله تعالى. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. وينبغي في هذه المعمعة، عاش القرن الثامن عشر الميلادي، عاش القرن الثامن عشر الميلادي، الثاني عشر وأول الثالث عشر الهجري، وهذا ما يسميه أهل أوروبا بعصر التنوير، وهو عصر التكفير والإلحاد وظهور الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين. نعم. وينبغي في هذه المعمعة التي فيها حيص وبيص أن نجمع أنفسنا حتى لا يدخل علينا خطط الكفر ومخططات الكافرين، ومهما كان فعل أعداء الإسلام أن لا نتزحزح مكاننا. كل ما أتمناه منك أن تدرك طفيلياتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وأمتنا على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. والله لو أدركت طفيليات نفسك فأمتها ما استطاع أحد أن يزرع فيك شيء يخالف الإسلام، لكنك من قبل نفسك تؤتى. نعم. وصية أخرى، الدندنة حول الكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل، وهي الوصية الثانية. طبعا كما ذكرت المصنف لا يرقم الوصايا، ترقيم من عندنا. نعم. وهي الوصية الأولى في كتاب المقالة الوضيئة، قال: هي الدندنة حول الكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل، وأن نتدبر فيهما وننشغل بهما، ونجعل لكل منهما نصيبا من القراءة والتدبر، وإن لم نكن نقدر على القراءة فسماع شيء منهما. الكتاب المقالة الوضيئة لمحدث الهند علامة العصر ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و100 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولي الله الدهلوي المعروف بالشاه ولي الله، لأنه كان ملك ومحدث في الهند. هذا الرجل أحيا السنة النبوية في القارة الهندية، وله الفضل بعد الله تبارك وتعالى، فإن الله له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، جعله الله سبب لإحياء السنة في القارة الهندية. نعم. قال رحمه الله: هي الدندنة حول الكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل، وأن نتدبر فيهما وننشغل بهما وأن نجعل لكل منهما نصيبا من القراءة والتدبر، وإن لم نكن نقدر على القراءة فسماع شيء منهما، وأن نختار في العقائد مذهب قدماء أهل السنة، وألا نستفصل ولا نخوض فيما خاض فيه الخلف مما لم يتكلم فيه السلف، وألا نلتفت إلى المشككات والوساوس، وأن نوالي في مسائل الفقه العلماء المحدثين الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وأن نعرض التفريعات الفقهية على الكتاب والسنة، فما كان موافقا لهما قبلناه، وما لا فالتلبس به عمل سيء. ولا يمكن الاستغناء عن عرض المجتهدات على الكتاب والسنة، فلا ينبغي سماع كلام فقيه ومقلد يمشي وراء مقلده ويزهد في تتبع السنن ولا يبحث عنها، فلا ينبغي الالتفات إلى هؤلاء، ومن التقرب إلى الله تعالى البعد عن أمثال هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الوصية، طبعا المقال الوضيع في الوصية والنصيحة هي باللغة الفارسية أيضا، لأن الشاه ولي الله الدهلوي أيضا كان يتقن عدة لغات، حتى تكون على بين أيها الإخوة، من يوم أن تولى الحكم الإسلامي في القارة الهندية المسلمون لا سيما بعد دخول الإسلام إلى الهند على يد المحدث الإمام العلامة الشيخ محمود العلامة الملك محمود بن السبكتكين الغزنوي رحمه الله، دخل الإسلام إلى جميع القارة الهندية معروف بكاسر الأصنام. هذا الرجل جعل اللغة الرسمية لمملكته في الهند هي الفارسية، فأصبحت الفارسية في القارة الهندية مثل ما هو الآن في القارة الهندية، اللغة الرسمية للدولة هي الإنجليزية والأردية، فهو جعل اللغة الرسمية في القارة الهندية للعلم وللدولة الفارسية والعربية، فكان العلماء كلهم إما أن يؤلفوا بالعربية أو يؤلفوا بالفارسية، وقليل منهم من يؤلف بلغات تلك البلد سواء السنسكريتية أو التاميلية أو غيرها من اللغات. واضح هذا؟ بس عشان تصور الموضوع، قد يقول قائل شاه ولي الله الدهلوي، شاه يعني ملك، الملك ولي الله الدهلوي المحدث لماذا يؤلف بالفارس؟ لأن هذا هو لغة العلم عنده، هي اللغة الرسمية السائدة. قال رحمه الله: فهذه الوصية وصية شاملة لخيري الدنيا والآخرة، وتحت كل جملة منها عدة من الفوائد والدرر، وحري بها أن تفصل في مؤلف مستقل. وخلاصة مضامين هذه الوصية هي أن الكتاب هو القرآن الكريم والفرقان العظيم، وهو متضمن للإسلام الصحيح، حتى الطفل أول ما ينبغي أن يقرأ هو هذا الكتاب المعلى، لكي يتعلم في أول وهلة منه التوحيد، ثم يبدأ بحفظ شيء منه، ثم يتعلم قراءته من المصحف مجودا. وكلا الأمرين خير، ولكن القراءة المجردة لا تكفي وإن كان فيها أجر، والضرورة ملحة على جميع الأطفال أن يتعلموا تفسيره أو ترجمته باللغة الهندية الأردو لمن لا يتقن سواها، مثل كتاب موضح القرآن أو ترجمته بالفارسية لمن لا يتقن سواها ككتاب فتح الرحمن. وعليه كتاب موضح القرآن ألفه الملك عبد القادر ابن العلامة الملك ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي. الملك عبد القادر تولى الحكم بعد أبيه الشاه ولي الله، بعد أبيه، وأبوه تولى الملك بعد جده، يعني الشاه ولي الله الدهلوي الشاه عبد الرحيم الدهلوي، الشاه يعني ملك، بعدين الشاه الملك عبد القادر الدهلوي. نعم. وعليه من يستفيد من قراءة القرآن وتعلم معانيه حتى يدرك الحلاوة الإيمانية، ويطلع على مضامين وفيوض القرآن ويكون ذلك ديدنهم، كما أن على الخاصة أي العلماء وطلبة العلم أن يستندوا في دروسهم على تفاسير أهل المعرفة بالحديث لأجل الدرس والتدريس، مثل تفسير ابن كثير وفتح القدير وفتح البيان ونحو ذلك من التفاسير المطولة. وأما المختصرات فعليهم أن يعتمدوا على تفسير الجلالين ونحوه. وهذا فيه دلالة أن الذي يدرس التفسير لا بد أن يجعل جل مراجعه في التفسير تفسير ابن كثير، فتح القدير، فتح البيان. فتح البيان للعلامة الملك صديق حسن الخان القنوجي بالعربية ألفها، وهو من أعظم التفاسير يعتبر. مع الأسف أن الملك العلامة صديق حسن الخان وجد، لأنه كان يدعو للكتاب والسنة، أعداؤه اتهموه بالوهابية، فصاروا يتهمونه بأنه يسرق العلم، وهذا والله فرية عارية عن الكذب. نعم هو ينقل كثيرا لكن يبين رحمه الله، أما هو عنده نظرة ثاقبة، عنده تأصيلات، عنده فهم عظيم لنصوص الكتاب والسنة، فمن الظلم والحيف أن يقال ما هو إلا مرقع، ومن الظلم والحيف أن يقال إنه يأخذ الكتاب ويضع اسمه عليه. والله هذه شنشنة لا يقولها إلا ظالم متعدي، وإلا فهو إمام محدد. نعم. والسنة عبارة عن دواوين الأحاديث، وفي هذا العلم الشريف قد ألفت مؤلفات كثيرة قديما وحديثا، بل ألفت فيه مؤلفات بلا حص. ومن أمثلة ذلك ومن أول ما ينبغي الاشتغال به كتاب إتحاف النبلاء، وهو للمصنف نفسه، إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين. نعم. وأما الكتب المعلى في الحديث إتقانا وصحة وشهرة وقبولا فهي الكتب الستة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه. المجتبى للنسائي هو المعروف، إذا قيل رواه النسائي فالمقصود المجتبى، وأما إذا المقصود غيره من كتبه فيبين فيقال رواه النسائي في السنن الكبرى، رواه النسائي في فضائل علي، رواه النسائي في كذا وكذا. نعم. وعند بعضهم فموطأ مالك فوق الجميع، ولا شك أن كتاب الموطأ كتاب مبارك وأسبق من الجميع، وما فيه من المرفوعات والبلاغات صح شيء في النقل، وصحيح البخاري مشتمل على غالبه. وعلى كل حال فالاستقراء شاهد على أن أي كتاب حديثي لا يصل إلى مرتبة هذه الكتب الستة، وهذه الكتب كافية ووافية للمجتهد والمقلد والموفق العامل بالحديث. والموفق إيه؟ هو شلون يصير موفق؟ ما يصير والموفق. الموفق هو الله، إيه؟ أما الموفق هو العبد. لا توفيق إلا بالله جل وعلا. نعم الموفق ليس من أسماء الله لكن هذا من صفات الله، وما توفيقي إلا بالله، معنى أنه هو الموفق. نعم أحسن عليك. والموفق العامل بالحديث. وهذه الكتب كافية وافية للمجتهد والمقلد والموفق العامل بالحديث. نعم. وهي جامعة لجميع أبواب الإسلام في مسائل الإيمان وفي الأوامر والنواهي. ومع هذا فإن جمعا من أهل العلم والعمل قد أفردوا أحاديث الأحكام من هذه الأمات الستة، وما كان منها صحيحا أو حسنا أفردوها بالتأليف. هذا هو الصواب، الأمات الست، ولا تقل الأمهات، لأن كلمة الأمهات للعقلاء، للعقلاء، أما غير العقلاء تقول الأمات الست، الأمات كذا. نعم. وسهلوا بعناية على الأمة المرحومة ما يتعلق بأبواب العمل وما يتعلق بالأحكام، فجزاهم الله تعالى عنها وعن جميع المسلمين خيرا وافرا. وأحسن المؤلفات في هذا الباب كتابان، أحدهما المنتقى للشيخ ابن تيمية رحمه الله، والآخر بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكل ما سواهما فلا يصلان إلى جمع وإتقان هذين الكتابين. يعني هذان الكتابان المنتقى وبلوغ المرام كافيان في جمع أحاديث الأحكام، ولا يمكن أن ولا يصح أن نقول فلان فقيه، لا يمكن ولا يصح أن نقول فلان فقيه ما لم يكن على دراية ورواية من هذين الكتابين أو ما يساويهما من الأحاديث النبوية الشريفة. نعم. وما كان في هذين الكتابين من المشكل والغريب فقها ولغة رواية ودراية تجدها في شروح الكتابين، وأجمل وأكمل شروح الكتاب نيل الأوطار للشوكاني ومسك الختام للعبد الفاني. جزاه الله خيرا. مسك الختام في شرح بلوغ المرام يوجد منه نسخة في مكتبة جامعة عين الشمس ضمن مؤلفات من التراث، وكتب عليها المؤلف غير معروف، ولكن أنا متيقن أن هذا الكتاب هو العلامة صديق حسن خان رحمه الله، لا سيما وكان بينه وبين علماء مصر في ذلك الوقت تواصل، فكان يرسل لهم الهدايا والتحف الملوكية ويرسل لهم المصنفات العلمية. نعم. كما أن أجمع شروح البخاري هو فتح الباري، وهناك شروح للصحاح الست لا سيما ما كان منها منتشرا ومعتمدا بين أهل العلم، فكلها حسن فوق حسن. وأما في المختصرات الفقهية فكتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، وهو للمصنف أيضا، هذا الرجل عجيب يعني، كان ليله نهاره يؤلف، يقولون عنه ما كان ينام إلا 3 ساعات، عجيب ها؟ ليل ونهار ما ينام إلا 3 ساعات بس، لا إله إلا الله. وأحيانا يجدونه نائم هو ساجد، ما يقعدون حتى يقومه. نعم. وهو من الجواهر النادرة التي لا يعرف قيمتها وقدرها إلا من كان مشتغلا بالحديث مهتما بالفروع المطبورة الكثيرة. لا شك الروضة الندية أيها الإخوة لطيفة جدا جدا، نيل الأوطار فيه التعويصات وفيه كذا، فتح الباري مطول، أما الروضة الندية جدا جدا يعني للمبتدئ نافع، فيه مختصر، كلمات غريبة، استنباطات لطيفة. نعم. والمعول في العقائد على قدماء أهل السنة الذين هم جماعة المحدثين مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وتلاميذتهم كأصحاب الكتب الستة وتلاميذ تلاميذتهم الذين هم جماعة الحديث وجمهورهم وسوادهم، وعقيدتهم هو ما دل عليه ظاهر القرآن والحديث، وهم مقرون بما جاء من أسماء الله تعالى وصفاته في صريح الكتاب والسنة، وما أشكل عليهم فهم يكلون مراده إلى قائله ولا يؤولونه ولا يرون التأويل، ويجرون الصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى، وهم بعيدون كل البعد من تعطيل وتشبيه وتكييف وتنزيه أهل الكلام، وهم على قاعدة واحدة في جميع الصفات، فأي صفة قد يفهم منها التشبيه يردون التشبيه ويعالجونه بالكلمة الصادقة ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحوها ولله المثل الأعلى. وقد ألفوا في هذا الباب مؤلفات، وإمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومن بعده أتباعه كأمثال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والحافظ محمد بن أبي بكر بن القيم وابن قدامة المقدسي والعلامة الصابوني والسفاريني وغيرهم، ثم العلامة الشوكاني وتلامذة هؤلاء. وأحسن الكتب في هذا الباب أجمعه كتاب الجوائز. طبعا ابن قدامة المقدسي والعلامة الصابوني كلاهما متقدم على ابن تيمية وعلى ابن القيم، لكن الترتيب جاء هكذا عند المصنف، واضح هذا ولا لا؟ بس تنبيه يعني، ما أدري ليش أنا ما نبهت عليه بعد، وننبه عليه أحسن. نعم. وأحسن الكتب في هذا الباب وأجمعه كتاب الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفات، الله واسمه الله. يدل على مسمى، وهو لابن البار. الكتاب من تأليف ابن المصلح، وهو العلامة الملقب بالطيب وكنيته أبو الخير، واسمه نور الحسن خان، وكتابه مخطوط وبالعربية لكن لم أجده مطبوعا. نعم. وأيضا كتاب الانتقاد الرجيح وبغية الرائد وقطف الثمر. وأطول كتب عقائدهم كتاب قطف الثمر للمصنف رحمه الله مطبوع متداول، وأما بغية الرائد في شرح العقائد فهو باللغة الفارسية، وقد ترجمت هذا الكتاب أول ما بدأت في ترجمتي واشتغلت فيه كان عام 1421 هجرية، يعني قبل أكثر من 25 سنة، ثم قرأناه هنا، ثم إلى الآن ما كتب الله له أن يطبع، لا أعرف ما هو السبب، فالله يفعل ما يشاء. نعم. شيخ، جوائز مطبوع أظن، جوائز والصلاة يمكن الآن طبع، في الأصل ما هو مطبوع. نعم. إذا كان الآن مطبوع ممكن في دار البخاري، في البخاري دوحة. الحمد لله. إذن اكتبوا جنبه ولم أجد مطبوعا، اكتبوا وقد طبع مؤخرا في مطبعة دار الإمام البخاري. جيد، جزاك الله خير. وأطول في الدوحة. وأطول كتب عقائدهم كتاب الإمام السفاريني رحمه الله، ومن المختصرات عقيدة الصابوني. وأما في رد الشركيات والبدع وإثبات التوحيد كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكتاب الفرقان والعقائد الحموية والواسطية، وإلى جانب ذلك كتاب رد الإشراك وترجمته المسمى بتقوية الإيمان، وكتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب إغاثة اللهفان وتجريد التوحيد وتطهير الاعتقاد ونحو ذلك. طبعا كتاب رد الإشراك وكتاب تقوية الإيمان للشهيد الملك إسماعيل بن عبد العزيز الدهلوي رحمة الله عليه. إسماعيل بن عبد العزيز الدهلوي من العلماء، علماء الهند المحدثين الذين قتلهم الإنجليز، قاتلهم الله، ومؤلفاته قيمة وعظيمة. وأما فتح المجيد شرح كتاب التوحيد فهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. نعم. وإغاثة اللهفان لابن القيم، وتجريد التوحيد للمقريزي، وتطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني. كل هذه الكتب مطبوعة متداولة. نعم. واتباع علماء المحدثين في الفروع من الطرق الأنيقة المنتخبة لعامة المسلمين، وأن يبذلوا جهدهم في عرض المجتهدات على الكتاب والسنة، وأن يوجدوا المقدرة على ذلك في أنفسهم، وأن يتبعوا العالم المحب والمزاور والعارف لمفاهيم القرآن والسنة، وأن يديموا النظر في مؤلفات هؤلاء الذين جمعوا بين الحديث والفقه، وليسوا بحاجة لتقليد المتفلسفة والمتفقه الذين لا يبالون برد الكتاب والسنة. والحمد لله تعالى أنه لم يخل زمان من الصدر الأول حتى وقتنا من أهل علم على ذلك الوصف، ولا قطر من أقطار الأرض ولا يخلو منه زمان إن شاء الله تعالى. وقد كتب الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لما شاع على ألسن جماعة من الرعاة اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها، حتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربع تعذر وجود مجتهد بعد المئة السادسة، كما نقل عن البعض أو بعد المئة السابعة كما زعمه آخرون، وكانت هذه المقالة بمكان من الجهالة لا يخفى على من له أدنى حظ من علم، وأنزر نصيب من عرفان وأحقر حصة من فهم، لأنها قصر للتفضل الإلهي والفيض الرباني على بعض العباد دون البعض، وعلى أهل عصر دون عصر، وأبناء دهر دون دهر، بدون برهان ولا قرآن. على أن هذه المقالة المخذولة والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبين لما شرعه لعباده، وذلك مبين. صح، خطأ رفعه، الصواب جره اتباع، يعني إن المقصود عن قائم، عن مترجم، عن سنة وسنة رسوله، وعن مبين. نعم. أحسن. وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية وذهاب الدين بلا شك، وهو تعالى قد تكفل بحفظ ديني، وليس المراد حفظه في بطون الصحف والدفاتر. وليس المراد حفظه في بطون الصحف والدفاتر. يحتمل. ماشي. نعم. بل إيجاد من يبينه للناس في كل وقت وعند كل حاجة. يعني إحنا لابد أن تتخيل أن الله حفظ الدين. حفظ الدين متوقف على أمرين: حفظه صدرا وحفظه سطرا. حفظه سطرا في بطون الكتب، حفظه صدرا في أوعية العلم العلماء. إذا كان الأمر كذلك فلا يخلو زمان من عالم قائم بالكتاب والسنة. ومن زعم خلو عالم أو خلو زمان أو مكان من عالم قائم بالكتاب والسنة فهذا يخالف عموم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. هداني ذلك إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغني خبره إلى عصرنا هذا، ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله تعالى وله المنة قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلف، بل ربما كان في أهل العصور المتأخرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور المتقدمة، كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاب وحل عن عنقه عرى التقليد والارتياب. انتهى المراد منه. وهذه العبارة يعني من القرن، نهاية القرن السابع إلى زمن الشوكاني، ذكر العلماء الذين هم أهل لأن يشار إليهم بأنهم من علماء الاجتهاد، من علماء الكتاب والسنة. وهذا نفسه يذكرني بشيء، أن بعض المعاصرين من الأشاعرة والماتريدية يزعمون أنهم أكثر علماء الملة. إذا قال لك الأشعري هذا الكلام أو الماتريدي اسأله سؤال واحد وقل له الخطيب البغدادي ألف كتابا بعنوان تاريخ بغداد ذكر فيه ما يقرب من 5000 عالم، أخرج لي من 5000 عالم 100 عالم أشعري أو ما تريدي، لا يستطيع. يعني كلهم كانوا على الكتاب والسنة. يكفيكم فخرا ولا لا؟ بس خلاص. عندنا كل أسانيدنا نقول قال البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله خالية من الأشعرية. كتب التسعة من مؤلفاتها كلها خالية من الأشعرية. إذا تفتخرون بالأواخر نحن نفتخر بالأوائل، وشتان بين من يفتخر بالأواخر وبين من يفتخر بالأوائل. بل نقول لهم، بل نحن نرد عليهم، افتخاركم بالأواخر في الأسانيد الأشعرية والصوفية يجعلكم أنتم تتركون هذه الأسانيد. لما؟ لأن جل رواتها مجهولين، جل رواتها ضعفاء بعد الكتب التسعة. حتى أسانيدنا نحن إلى الإمام البخاري من حيث الرواية فيها ناس ما نعرف، فيه ناس ضعفاء، لكن من البخاري وما أعلى كلهم ثقات أثبات أئمة هدات. ما يكفي؟ بس. نعم. وهذه عبارة تنادي بصوت عال بعدم ختم الاجتهاد في هذه الأمة ووجود العالم الحامل له حقا إلى يوم القيامة. والشيخ المحدث أحمد بن وري الله الدهلوي والسيد محمد بن إسماعيل اليماني والعلامة الشوكاني وبعض معاصريهم وغالب تلامذة هؤلاء الأكابر في العرب والعجم هم من هؤلاء المشار إليهم، ولا زالوا في دفاءة من علم، ولكن إن لم ترى العين ضوء النهار فما على الشمس من عار. وعلى كل حال، فقد جاء في حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي في كتاب المدخل مرسلا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي هذه الحديث دلالة على أن كل طبقة لابد أن تكون فيهم جملة من حملة العلم، وأن هذا الجمع لابد أن يكون عدولا، والمراد بهذا العلم علم الكتاب والسنة، لأنه لم يكن في زمن النبوة علم غير هذين العلمين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود بن ماجه. واللام في قوله صلى الله عليه وسلم العلم ظاهر في الاستغراق، مع أن بعض رواته حملوه على العهد والمراد به علم الدين. لا شك أن العلم هو الاستغراق، أي العلم المستغرق الذي له الفضائل الحسنة والمآلات الجميلة هي هذه العلوم، وأما من قال العهد فهذا فيه نظر. نعم. والمراد بآية محكمة القرآن، والمراد بسنة قائمة الحديث الصحيح، والمراد بفريضة عادلة علم الميراث، والمراد فهو فضل أي شيء زائد لا ضرورة إليه، وهو أيا كان مما سوى الكتاب والسنة مما العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. أو في هذا الحديث للتنويع، أو في هذا الحديث للتنويع، لكن هذا الحديث كما تعلمون سنده ضعيف. نعم. وصية أخرى الحذر من مدعي المشيخة. أيضا جاء في كتاب المقالة الوضيئة ينبغي ألا نسلم أنفسنا بأيدي مشايخ هذا الزمان، ولا ينبغي مبايعتهم، ولا ينبغي الاغترار بغلوهم، لأن أكثر غلو العوام بسبب العادات والرسوم وأمورهم التقليدية، وفي الحقيقة لا اعتبار لها، وكراماتهم التي يبيعونها إلا ما شاء الله تعالى طلمسات ونير طلمسات ولا طلسمات؟ نعم، طلسمات ونيرنجات يظنونها كرامات. وتفصيل هذا الإجمال هو أن أشهر أصناف خرق العادات والاطلاع على الخواطر وانكشاف الوقائع والكشف والإشراف له طرق كثيرة، ومنها باب متعلق بعلم النجوم والرمل، واعتقاد أن ذلك متعلق بالنجوم وموقوف على الأبراج، والرمال بحاجة إلى معرفة الأبراج كما هو معروف بالتجربة، والماهر في فن النجوم يدرك في الحال في أي ساعة نحن من ساعات اليوم، ومن هنا فإن الأرض وما هو فوقه يظهر مداره بالأبراج والمطالع ومواضع الكواكب، وينطبع في خاطره صورة الأرض كما الأبراج المتساوية تقف مقابل الأرض. وكذا الماهر في فن الرمل والرمال أحيانا يعين في نفسه أن الأصبع الفلانية تدل على كذا والأصبع الفلانية تدل على شكل، ويجعل في ذهنه أن الشكل الفلاني الذي يعطي صورة كذا وكذا ويتولد عنه حكم كذا، حتى يخمن ما الذي يحصل في الأبراج. ومن جملة ذلك الكرامات المدعاة الكهانة بأنواعها، وهي متسعة جدا، تارة بإحضار الجن وتارة بغير ذلك. ومن جملة ذلك الكرامات المدعاة باب الطلسمات التي يربطون أشكالها بقوة الكواكب المزعومة، ويحصل من ذلك نوع اطلاع، ويظهرون أعمال الدجل التي هي عبارة عن أعمال الدجاجلة، وخصائصهم في الاطلاع والكشف. ومن أراد تحقيق ذلك فيرجع إلى كتب هذه الفنون، فإنه يستيقن أنها كلها بدعيات وشركيات، وربط نفس بعمل وإظهارها بصورة مهيبة، وتحبيب نفس لآخر، والاستهزاء بالطالبين، كل ذلك أي الصرف والعطف من أنواع السحر من أنواع النيرنجات. وهنا ملاحظة عدة أمور للوصول إلى مثل هذه الغايات، ولا فارق في ظهور هذه الأمور بالصلاح والفجور والسعادة والشقاوة والقبول والرد، وكذلك الوجد والشوق والاضطراب والرعشة، وجريان هذه الأمور في الحاضرين كل منشأ هذه الأحوال قوة بهيمية. ولهذا كلما كانت القوة البهيمية أقوى كان وجده أكثر. جميل هذا التشبيه، يقول الرقص والاضطراب والتمايل هذه قوى بهيمية، ما هي قوى شرعية ولا قوى ملكية. جميل. نعم نعم، قد تظهر هذه الأحوال والأعمال في بعض الصالحين بنية من النيات الصالحة، وهذه النية لا ترقي بهم إلى أن يكونوا من أهل الكرامات كما لا يخفى. وقد رأيت كثيرا من أصحاب الوله الذين أخذوا مثل هذه الأعمال من شيخ يظنون أن ذلك عين الكرامة. والحل لمثل هذه الأمور أن يقرأوا كتب الحديث مثل صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي، وأن يعملوا بالسنة الظاهرة ليرتقوا انتهى. وإن ألقى الله سبحانه في قلب العبد الشوق الصادق والكرامة وطلب ذلك أصبح غالبا عليه، فعليه أن يقرأ كتاب العوارف والمشكاة ورياض الصالحين والأذكار. وطلب إن ألقى الله الشوق وطلب، هذا خطأ في العطف، يعني الله سبحانه يلقي في قلب العبد الشوق الصادق والكرامة وطلب ذلك. لا صح، لا وطلب اعتبار استئناف. نعم ماشي أحسن عليك. ايش رأيك؟ عطف أحسن ولا استئناف أحسن؟ المشكلة حين ما معي الأصل الفارسي الشوق الصادق والكرامة وطلب ذلك، أظنها جملة معترضة، وطلب ذلك أصبح غالبا عليه فعليه أن يقرأ. ممكن تكون جملة معترضة، يحتاج إلى مراجعة الأصل. نعم، فعليه أن يقرأ كتاب العوارف والمشكاة ورياض الصالحين والأذكار للنوم ونحو ذلك لأجل معرفة آداب الصلاة والصوم والأدعية الصحيحة وعمارة الأوقات، فينتخب هذه الكتب. وكبار النقشبندية ذكروا طريقة للذكر وكتبوها حتى لا يحتاج أحد إلى تلقين مرشد، وما في كتاب القول الجميل في هذا الباب فيه الكفاية: خذ ما صفى ودع ما كدر. ومتى عرفت كيفية العبادة حصلت نور العبادة وحصلت أذكارها. طبعا الطريقة السائدة اللي كانت في الهند في أيام الشاه ولي الله الدهلوي وفي أيام الملك صديق حسن خان القنوجي كانت هي الطريقة النقشبندية هي الغالبة، ويوجد أيضا الطريقة السهروردية وهي التالية، ثم الطريقة القادرية. ولذلك هم يكثرون أحيانا بعض النقول من علماء المنتسبين إلى هذه الطرق لإرجاع الناس إلى الكتاب والسنة. نعم. وإن سنحت لك فرصة نادرة ما بحار الغفلة التي تتجاذبك وتؤثر على الناس حتى احترقوا بالغفلات وصحبوها، فانشغل بالعبادة والذكر حتى يصبح الذكر ملكة راسخة فيك، وانشغل بهذه الملكة في الخلوات والجلوات: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا هو معنى قولهم: كن غريبا في وطنك سعيدا بخلوتك، يقظ القلب مشغولا بالعمل. هذه حكمة جميلة: كن غريبا في وطنك سعيدا بخلوتك، يقظ القلب مشغولا بالعمل وين ما كنت، فأنت أنت. نعم. وهذا المعنى لا تجده إلا في من هم أهل حديث وأهل سنة، اللهم اجعلنا منهم. نعم. ولا تجد في هذه الأزمنة إلا ما شاء الله تعالى من قد جمع الكمال العلمي والعملي من جميع الوجوه. وقد تجد كمالا من وجه ونقصا من وجه، فعليه أن يستغل الكمال الموجود فيه من وجه حتى يغض الطرف عن الوجوه الأخرى فيه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال في المقالة الوضيئة: خذ ما صفى ودع ما كدر. النسبة إلى التصوف الزهد غنيمة كبرى، ورسوم الصوفية لا تساوي شيئا. وهذه الكلمة قد تكون ثقيلة على كثيرين، ولكن نحن علينا العمل والقول، وعلينا أن نقول الحق وأن لا نلتف إلى قول زيد وعمر انتهى. وأما تفصيل هذه ففي المقالة المذكورة فيمكن الرجوع إليها. والزهد عبارة عن الإحسان، وهو الذي جاء ذكره في حديث جبريل عليه السلام في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وباب الإحسان بحاجة إلى شرح طويل، وما كان منه موافقا للسنة الصحيحة فتأخذه مما ذكر في كتاب قطر الولي للشوكاني رحمه الله، وما أدخله المتفقرة الجهلة والمتصوفة الغفلة من آرائهم وأهوائهم فيه فينبغي تركه والبعد عنه. وقد فصل أشياء كثيرة في الزهد، زعموا أن هذا هو الزهد وأن هذا هو التصوف، مثل بعضهم ترك التكسب وأصبح يظن أنه متوكل، وهذا كذب على الشرع ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومثل الرقص والمواجيد وغير ذلك من ضرب الطبول أو الدفوف أو التمايل في المساجد. نعم. وقد فصل ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكشف الستار فيه وبين فيه الحق الأبلج، وميزه فيه الباطل اللجلج، وميز فيه بدونها، وميز فيه الباطل اللجلج. نعم. كأن الآن يا شيخنا الباطل اللجلج اللجلج إيه؟ يحتاج لام ثانية أظن، ما أدري صح لام أل. نعم يحتاج إلى لامين، يعني حط الألف لام وحط قدام الألف ألف، حط اجعل الألف لاما يصير ألف اللجلج. نعم في خطأ مطبعي. أحسن رأيك. وتوسع في بيانه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شرح منازل السائرين، ولا شك أنه بالاستقراء يعلم أن في درجات المتزهدة الكرام الذين وصلوا إلى الكمال العلمي والعملي هم الموافقون للسنة البعيدون بمراحل عن البدعة، البعيدون بمراحل عن البدعة. الدال عليها فتحة، يعني المفروض الفتحة على العين. أصلا أنت دائما توصيني تقول لا تحط فتحات شكلات، مشكلة أنا ما أعرف كيف أتخلص من هذه. نعم شيل الفتحة هذه اللي على الدال ما لها معنى. نعم. هي إما تقول عن البدع أو تقول عن البدعة. نعم. الذين اتقوا وتطهروا ظاهرا وباطنا، والذين امتحنوا بالقلة في محبة الدنيا، ولا يمكن أن ينال النقشبندية الصفاء والصدق وموافقة ظاهر الشريعة ومتابعة السنة المطهرة وإن كان مقصودهم الوصول، لكن الأمر فقط كما قيل عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. إلى ذاك الجمال يشير. ولكن الحق هو اتباع ظاهر الشريعة وترك الرسوم والبدع، بحيث لا يظهر في خلقهم أي أثر آخر، وليس في تلاواتهم أذكارهم طريقة ورسوم الدراويش. وقد كتب القاضي الفاضل الزاهد الكامل ثناء الله باني بته في وصاياه إن أكمل الكامل الذي وصفه بالقاضي الفاضل الزاهد الكامل ثناء الله البانيبتي هو من علماء الحنفية والصوفية، وهو في القارة الهندية توفي سنة 25 و200 وألف، وله رسائل في الفقه وفي اللغة، وهذه كلمة جميلة في وصاياه، وهي من آخر ما يعني قاله قبل وفاته. إيش قال؟ قال إن أكمل الكاملين من آحاد البشر وأفضل من الملائكة وأفضل هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأي شخص بقدر متابعته له صلى الله عليه وسلم ينال الكمال، وكمال كل شخص إنما يكون بقدر اتباعه له صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الصفات الجبلية والكسبية والعلم والاعتقاد والعمل والأخلاق والعبادات، فمن نقص منه في المشابهة شيء فبقدر ذلك يكون ناقصا. ولهذا فإن المختار عند النقشبندية أن الكمال في الاتباع للسنة السنية والمسابقة في ذلك، وأن الكمال في المشابهة دليل كمال المتابعة ودليل الأفضلية، وإن قصرت الهمم عن كمال المتابعة لجنابه صلى الله عليه وسلم فإن أداء الواجبات وترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات في العبادات والعادات خصوصا في المعاملات والقناعة بذلك فإن هذه غنيمة، وإن لم يتيسر له الإكثار من النوافل والإتيان بالمستحبات وكمال الاشتغال بالسنن في العبادات والتخلي عن العادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث في الصحيحين. وقال الحق تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. والتقوى عبارة عن أداء الواجبات وترك المحرمات والمشتبهات، وليس عبارة عن كثرة النوافل والإتيان بالمستحبات. وليست يعني التقوى. وليست عبارة عن كثرة النوافل والإتيان بالمستحبات. وأقبح المحرمات الرذائل النفسية مثل النفاق والعجب والكبر والحقد والحسد والرياء والسمعة وطول الأمل والحرص على الدنيا ونحو ذلك. وبعد هذه تأتي مرتبة المحرمات المتعلقة بالجوارح. وفي كتب الفقه أن الفقه هو السنة البينة، فإن قصرت الهمة عن هذه المرتبة أيضا وصارت النفس دنية مطيعة للشيطان مرتكبة للمحرمات، فعليه أن يبادر بالتخلص من حقوق العباد، لأن الحق تعالى كريم والرسول صلى الله عليه وسلم شفيع، فثم أمل للعفو. وأما حقوق العباد فلا يدخل في العفو. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحديث أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وبهذا القدر كفاية. لا تكن سيئا ومهما ترد فافعل، ففي شريعة المسلم هذا وجل. يعني من أعظم الذنوب سوء المعاملة، انتهى. وما أحسن هذا القضاء من هذا القاضي. فأقول: ينبغي لقارئ كتب السنة الصحيحة أن يكون عاملا بها جامعا بين الشريعة الظاهرة والطهارة القلبية الباطنة، لأن أي خلل في واحد منهما مؤثر على الإنسان وله علاقة بوظائف معاشه ومعاده، وكل ذلك سيكون نورا في صحيفتك المباركة ويكون له التأثير الأجلى في حسن الخاتمة. فالقصور الذي قد يأتي في هذا المسلك يكون من جهة تكاسلنا وتخاذلنا، وإلا فلا يمكن لمن قرأ مضامين كتاب الرقاق وآخر قرأ كتاب الأدب المسطورة في كتب السنة أن يبقى فيه شيء لغير الله، وأن لا يجد تأثيرا في على قلبه ولا تجذرا في نفسه، ولا يحصل جذبا للزهد، ولا يكون زاجرا ولا واعظا، ولا يجد قسرا ولا قاسرا، ولا متصلا بشيء من الصفات الحسنة التي كان أكابر الصوفية الزهاد وسلف الأمة متصفا بها. ولكن البقاء في عباءة الزهد والبقاء في كمال الإسلام وتمام الإيمان بحاجة إلى مئات حبال من الإحسان والإتقان ومحاسبة النفس، لأنه في حكم المعدوم كالكيمياء والعنقاء، ولا لا سيما في هذه الأيام، لأن وجود العلماء الربانيين المتبعين الحق القائلين بالصواب المخلصين قريب من عنان العدم، كما أن وجود الصوفية الصافية الزهاد الذين مقصدهم رضا الحق تعالى والقرب منهم ليس إلا ولديهم الاستعداد بإلقاء الدنيا وما فيها في الماء لأجل رضا الله سبحانه وتعالى أعز وأندر. وهذا كله من تأثير غربة الإسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم. ولفظ حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. رواه الترمذي. وجاء في هذا الباب أحاديث وجملة صريحة منها مذكورة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب العلم من دواوين السنة المطهرة. المصنف يضرب الكيمياء والعنقاء بما هو غير موجود أو نادر، بس عشان نفهم. العنقاء طائر خيالي لا وجود له، يضرب به المثل للشيء المعدوم. ومتصوف هكذا يعني يوجد معتزلي حنفي وش المشكلة؟ أشعري شافعي ما يوجد؟ طيب شو المشكلة؟ المشكلة عندهم، نقول أنت شافعي أصلح عقيدتك صح؟ أنت حنفي خليك على طريقة الإمام أبي حنيفة في الزهد، ليش تجيب طريقة جديدة؟ فما كان فيه من صواب صوبناه، وما كان فيه من خطأ طلبنا تصحيح. نعم. وبالجملة فإن معدن كل كمال ومستودع أي صفة جلال وجمال وجارحة هو إصلاح الظاهر والباطن، وهذا هو المراد من صورة أي فرد، وهو حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا من مقاصد القرآن والسنة وما وراءهما، فلا يتصور فيه أي كمال، والقصور الذي يظهر في تحصيلنا أو إصلاح أحوالنا إنما هو بأيدينا من جهة عدم العمل بموجبهما، وإلا فلا حاجة إلى ما سواهما. والإنسان بعد تكميل مراتب تحصيل علوم الكتاب والسنة لا يكون بحاجة إلى أحد من مشايخ الوقت أو صوفية العصر، ولم يبق في زماننا من في صحبته أثر ومن في قوله تأثير، لا سيما في هذه الأزمان، بل أصبح المؤثرون في إصلاح الظاهر والباطن وفق الكتاب والسنة كأمثال عنقاء المغرب والكبريت الأحمر إلا من علمه الله تعالى ولم نعلم به، والحاصل هو قرة عينه رؤية الأصحاب تاركين الرداءة مشتغلين بالأحباب. وصية أخرى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في المقالة الوضيئة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحده الذي جاء في خاطري هو الأمر بالفرائض والنهي عن الكبائر، وهو إظهار شعائر الإسلام بقوة، ولا ينبغي صحبة الذين يتساهلون في الفرائض ويرتكبون الكبائر، وينبغي إظهار التبري منهم. وينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سائر الأمور، لا سيما فيما اتفق عليه السلف والخلف، وكذلك إيصال الأحاديث للناس، ولا ينبغي التسويف والإرجاء في ذلك، انتهى. أقول: جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أفاد هذا الحديث أن تغيير المنكر المقصود هو النهي عنه، وأنه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى التغيير باليد، وهذا التغيير وظيفة الملوك ونوابهم والذين بيدهم زمام الحكم ونفاذ الأمر. وممن له زمام الحكم ونفاذ الأمر الرجل في بيته، وصاحب الشركة في شركته، والمدير في إدارته، والرئيس في رئاسته، والوزير في وزارته، والملك في مملكته. فكل هؤلاء يجب عليهم أن يغيروا المنكر باليد. لا يجوز لصاحب البيت أن يقول: أنا لا أغير المنكر إلا بالقول. هذا غلط عظيم، لا تتنازل عما أعطاك الله عز وجل. لكن لو كان البيت لأبيك فليس لك أن تغيره بيدك، تنتقل إلى الثاني. نعم. ووجود سلاطين وأمراء على هذا الوصف مفقود من مدة طويلة، لا سيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وأصبحت مآل أكثر الممالك بيد الفرق الضالة الذين أهمتهم في تمزيق الإسلام وإبدال شعائره. ويدخلون أيضا في جملة الأنام الذين يغيرون باللسان إذا حصل به المقصود، وكذلك في بعض أقطار الأرض التي تكون الحكومة فيها بيد الإسلاميين الذين لا يهتمون بأمر الدين، وجل همهم وجل هممهم وأوقاتهم منصرفة إلى أهوائهم وعيش دنياهم والركض وراء شهواتهم، ولا يرفعون رؤوسهم لأمور الإسلام، فضلا عن أن يهتموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ولو أن شخصا ذا همة عالية أشار عليهم بترك شيء من أسباب الفسق والفجور لآذوه، ولا أغروا به الأعداء وأعدوه من ألد أعدائهم، وسيؤذونه في كل دقيقة ويحطون من أمره ولا يدعونه، وسيكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أي باليد، سببا لأن ينجر مئات الآفات الأخرى. ففي هذه الحال يكون صون نفس الإسلام وحفظ سمعته أوجب من أمر المعروف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض مؤلفاته. ولمن أراد النظر إلى عبارته فلينظر آخر كتاب الانتقاد الرجيح وليراجعها هناك. المرتبة الثانية طبعا المصنف يقول هذا الكلام عن تجربة، لأنه قبل أن يصبح ملك كان أميرا وكان مع ذلك أمارا بالمعروف نهيا عن المنكر، فكان كثيرا ما يتأذى من الأمراء الآخرين الذين يظنونه رجعيا، ها يقولوا انظر إلى هذا إيش يقول، قال الله قال الرسول كذا، لكن ما بال بهم رحمه الله، بل إن الله دحر أعداءه وملكه في نهاية الأمر وجعله ملكا عليه. نعم. المرتبة الثانية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر باللسان، وهذه وظيفة أهل العلم حيث ينهون الناس عن المحرمات والمنهيات بمواعظهم وتذكيرهم، سواء عمل المستمع له بموجب وعظه وتذكيره أم لا، والمهم بكل حال أن يبرئ ذمته. ويوجد من هذا الجنس من أهل العلم جماعة في كل قرن وقطر، وبسبب قلة الإخلاص وقلة الأعمال والانشغال بسفاسف الأمور فإن أقوال أهل الوعظ لا تؤثر في الناس وليس لها أثر إلا ما شاء الله تعالى. نعم، لا نقول إن هذه الطريقة خالية من المنفعة، بل يجب أن تكون. وهذه المرتبة بالنسبة للمرتبة الأولى هي في الدرجة الثانية بنص الشارع، وبناء هذا أيضا على الاستطاعة وعلى وجود المنفعة منها، وأكثر من يستفيد من هذه الطريقة العامة فيجب أن يهتم بهم وأن يختصر معهم الخطاب. وأما الخاصة فطريقة أمرهم ونهيهم ودعوتهم بالتأليف والرسالة وإهدائهم الكتب وجمعها لهم، وهذا نافع في كل عصر ونفعه يكون مستمرا ودائما. ولهذا اختار التصنيف أوائل الأمة وصدر الملة، فبقيت مؤلفات من تلك الأزمان وحتى هذه اللحظة، وقد قام بالتأليف في كل قرن وعصر جمع غفير وجمع كثير، وظهر الاهتمام العظيم بهذا الجانب. يعني لابد أن نفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما في باب بيان السنة ورد البدعة، في باب الرد على أهل الملل والنحل، هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذه الوسيلة الصالحة استفادت آخر الأمة من علم أوائل الملة في كل وقت ومكان، واستفاض العلم باقية، وثبت بها المنة العظيمة للمتقدمين على المتأخرين، وأصبحت أحكام الإسلام وشعائر الدين مبينا في جميع المجالات في المصنفات من المئة الثانية من الهجرة، وبعبارات شتى وإشارات متنوعة، وبغرض ألا يبقى شيء من العلم في القلوب فقط، وليجدوا ذلك نافعا لهم أمامهم يوم القيامة، وبعبارات مختلفة وأساليب متنوعة، وكان لها الأثر على القلوب والتأثير على النفوس. ولكن دخل في باب التأليف أيضا الرياء والسمعة، كما دخل في باب التذكير والوعظ، ولهذا انتشرت مؤلفات جماعة من المشاهير وأهل الجاه والدولة عند عامة الخلق وخاصته، وانصرفوا للتأليف لذلك، وهي بعيدة عن التأثير وتبقى مدة يسيرة ثم يتلاشى ذكرها. وأما مؤلفات أهل الإخلاص والمبتغين مرضات الله تعالى والمريدين تبليغ أحكام وأوامر خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فإن لها تأثيرا آخر في القلوب، ولمؤلفاتهم نفع آخر، وفي كل عصر قدرها ومنزلتها في نظر أهل العلم والديانة تزداد. ولا يصل أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم إلى إتلافها، مثل موطئ الإمام مالك وحكايته رحمه الله في هذا الباب معروفة، كما قد سطر في كتاب بستان المحدثين وإتحاف النبلاء. وبالجملة فإن تأليف الكتب في ديننا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا ينبغي الاهتمام بهذا، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. ولكن وجدت في هذه الأزمنة القريبة من القيامة آفات كثيرة في التأليف، فقد دخلت فيه العصبيات والأمور النفسية التي لا حد لها، وآخرون ابتلوا بسلاسل العجب بالنفس وجعلوا المؤلفات ساحة إيذاء بعضهم بعضا. نعم، وهذا مشاهد مع الأسف، أن أصبح التأليف وأصبح الرد أن كل واحد ينزل من قدر الثاني، كأن هذا هو المقصد، وهذا أمر عظيم. لذلك ينبغي للعالم ومن يكون ناصحا لنفسه أولا ثم لأمته أن يجعل الرد لذات القضية وليس للشخصية، يعني يرد على القضية هذا هو المقصود وليس فلان عمرو وزيد وبكر. نعم، الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ردود عظيمة على علماء، لكن لا تجد ذكر واحد منهم، وإنما فيه الرد على أصل المسألة، حتى في كتابه في العقيدة خلق أفعال العباد ما ذكر شخص واحد، وإنما ذكر بطلان القضية ورد عليها بإيش؟ بالأدلة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: حتى يدعي أحدهم أنه لا يوجد محقق مثله ويطعن في معاصره ويري صدقه كذبا في أعين أهل الزمان وغالبهم من العوام الذين هم كالأنعام فتذهب ديانته. ومعلوم أن جرح المعاصر في حق معاصره عند المحققين غير معتبر إلا من عصمه الله تعالى. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان جرح المعاصر في حق معاصره مفسرا مبينا ثابتا هذا مقبول، أما إذا كان جرحا عاما هذا غير مقبول. ولهذا لم يقبل العلماء جرح ابن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا جرح الإمام مالك في ابن أبي ذئب، لم يقبل العلماء جرح الذهلي في البخاري، وإن كان البخاري عصم لسانه ولم يتكلم في الذهلي بشيء رحمه الله. نعم. ووصل الحال ببعضهم أنه لم تبقى مسألة أصولية وفرعية إلا وقد حكوا فيها الاختلاف وأوجدوا فيها الخلاف وتنازعوا وتخاصموا، وكل أجلح وأبله وموسوس دغدغه الشيطان ودخل فيه حتى صار يظهر مبارزة أكابر أئمة العصور الخالية وسلف الأمة من القرون البالية، وينبري لمخالفتهم ويظهر آلاف الشبه ويظهر آلاف الشبه والشكوك آلاف الشبه والشكوك. يعني هو جاء بعد القرن الخامس ويوجد على الآيات والأحاديث كيف يقال كذا والآية محتملة كذا، وكيف يقال كذا والحديث مختلف. يعني هذا كله ما فهمه من سبقك وأنت فهمته، هذا دليل على الهوى. نعم. وبمطالعته لكتب الفروع صارت الآراء وعرق الأهواء وعرق الأهواء وملاحظة دفاتر الفتاوى التي لم تنضج بل هي من قصور المتفقهة، ويجعل ذلك في مقابل تحقيقات جماعة الصدر الأول واختيار مستند الأئمة القدماء، وأصبحوا لا يذكرون أول الملة إلا بشتم أو لعن، ويطعنون في مقلدة أهل الحديث وينظرون من حيث الجملة إلى الأئمة الأربعة وأشباههم نظرة دونية، ونعوذ بالله من جميع ما كرهه الله تعالى. ويكفيك أن تعلم أن الرجل يقول عن نفسي أنا أشعري العقيدة شافعي المذهب، هذا معناه النظرة الدونية للإمام الشافعي، النظرة الدونية لتلامذة الشافعي كالمزني والبويطي والربيع بن سليمان المرادي وامثاله، وإلا كيف ارتضيت لنفسك عقيدة غير عقيدة هؤلاء؟ يقول الرجل أنا حنفي المذهب ما تريدي العقيدة، طيب لماذا لم تجعل عقيدتك نفس عقيدة الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي يوسف، الإمام محمد بن الحسن، الإمام زفر بن الهذيل؟ لماذا لم تجعل عقيدتك نفس عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله؟ لماذا غايرت؟ معناها نظرة دونية، يقول هؤلاء وقفوا وإحنا نتجاوز، نعوذ بالله من الضلالة. نعم. والمسلمون جميعهم سواء كانوا أمواتا في القبور أو إحياء، المسلمون بالكتاب المسلمون نعم. بالكتاب المؤمنون المتقون ليس لهم إلا أن يعرفوا الأكابر في الدين وأن ينزهوا كتب الشرع المبين كتب الشرع المبين منها فوات المتأخرين، وأن يطالعوا مؤلفات الأئمة بحق وأن يتبعوا الحق والصواب منها، وأن لا يقلدوا قول زيد وعمر تأويل هذا وذاك. طيب كيف تعرف المتأخر علمه سديد أو غير سديد؟ إن كان المتأخر يؤول الآية والحديث ليوافق قول شيخه وعالمه فافهم أنه على طريقة الخوالف، وإن كان المتأخر يبحث عن تأويل لقول إمامه ليوافق الكتاب والسنة فاعلم أنه على طريقة الأوائل. نعم. كما عليهم أن لا يصحب طالب علم قد توجه لطلب الدنيا أو صار يبحث عن الشهرة، وأن لا يلقوا بسمعهم لكل من يحسن الخطاب ولا لكل من يكثر الكلام من أهل الأهواء، وأن يحذروا من لحن أقوالهم وطرائق بيانهم، بل على المسلمين أن يثبتوا فيأخذوا الهداية والرشد من دواوين الإسلام ومجاميع أئمة السلف الكرام وفحول الأعلام، وأن يعض على ما كان عليه، ويصبروا ويقنعوا بما كانوا عليه، وأن يحذروا من مؤلفات آخر الزمان خصوصا التي في رد وتقبيح بعضهم بعضا، وأغلقوا أبصارهم وبصائرهم عن الحق، لأن إدراك الحق ودرك ودرك الصحيح والاستقامة عليه أمر شاق. ودرك الصحيح حطوا عليها فتح، وليس كل أحد عنده قوة الثبات والقدرة على تثبت الحق ودركه ومطالعة كتب من جنس رسائل المثقفين ومسائل المسخفين القاصرين في العلم والغافلين بأدمغتهم المخالفين للطريق الحق يلقي الإنسان بوادي الباطل. لا شك أن قصر النظر على الكتب المتفق عليها وإدامة النظر فيها يكفي ويفي ويشفي. إي وربي، يكفي العاقل أن ينظر لكتاب البخاري ومسلم داود الترمذي النسائي بن ماجه، يكفي العاقل في العقيدة أن ينظر إلى كتب السلف في العقائد، والله هذا كافي، يغني عن كثير من قيل وقال. نعم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة الهوى، هنا المقصود بالسكرة سكرة الهوى، والسكرة على الإنسان سكرتا، سكرة العقل بشرب الخمر، وسكرة الهوى بالبدع والمحدثات. نعم. المرتبة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلبا، وهذه الرتبة وظيفة عامة الخلق المحرومين من الحكم ومن الحكمة، يعني من الحكم يعني من دركهم للحكم بنفسه، ومن الحكمة أنهم عوام. نعم. وسمى الشارع هذه الرتبة بأضعف الإيمان لأنه دون المرتبتين، وهذا الإيمان الضعيف لا تكاد تجد في هذه الأزمنة إلا في أفراد من المسلمين الضعفاء. طبعا الضعف هنا انتبهوا الآن، أقوى المراتب التغيير باليد، لماذا؟ لأن معه قوتان، قوة العلم وقوة العمل اللي هو الإمارة والحكم، ثم صار الوسط لوجود القوة العلمية وانتفاء القوة العملية، ثم صار أضعف شيء لعدم وجود قوة علمية ولا قوة عملية، صح ولا لا؟ يعني الشيء بأي شيء يتقوى؟ بالعلم وبالعمل، بالقوة وبالفعل العلمي، فإذا اجتمع صار أقوى شيء، إذا نقص أحدهما نقص بقدر ذلك القوة فصار دون، فإذا انعدم الأمران انعدم وصار الشيء ضعيفا جدا. نعم. قال رحمه الله: وهذا الإيمان الضعيف لا تكاد تجده في هذه الأزمنة إلا في أفراد من المسلمين الضعفاء، لأن كثرة الاختلاط بأفراخ الفرق الضالة وصحبة الأحكام الوضعية في كل وقت قد أذهبت من قلوب المسلمين الإنكار، بل أصبحوا أوعية للمنكرات ومناولين لها، ويستحسنون الانضمام لجماعة الشقاوة حتى يرون يعني هنا حتى بمعنى إلى، حتى يرون أن القرب منهم أفضل من القرب من العلم وأهله، وصاروا يعرفون مراسمهم ومواسمهم أفضل من شعائر الإسلام. حتى إذا كانت بمعنى إلى فهي لا تعمل، احفظ القاعدة هذه. نعم. هنا لا تنصف. نعم. هنا غير ناصبة. أي غير ناصبة، لأن هي بمعنى إلى، دائما حتى إذا صارت بمعنى إلى فهي لا تنصب. نعم. مع العلم أنه قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه. لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيدي حتى تأطروهم على الحق أطرا. رواه الترمذي وابو داود. وفي رواية قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وفي هذا الحديث دليل على أن مجالسة ومؤاكلة ومشاربة العلماء لبني إسرائيل كانت سببا لضرب قلوب بعضهم ببعض وأن ذلك موجب للعنة الله عليهم على ألسنة رسله عليهم السلام. يعني العالم قد لا يستطيع الإنكار على المسؤولين قد لا يستطيع الإنكار عليهم باليد لأنهم فوقه في الأمر والنهي، فحينئذ أقل الأحوال أنه لا يجوز أن يحسن أفعالهم لا يجوز أن يجمل فعالهم. ومن علامات ذلك أنه لا يؤكلهم لا يشاربهم لا يجالسهم، لأن ذلك يعني عند العوام إيش؟ تسويق لهم، هذا أمر لا يجوز. العوام لا يستطيعون التفرقة بين الحق والباطل إذا كان العالم يمشي مع من يزين الباطل لا يستطيعون. نعم. وفيه دليل على ما يمكن أن يصل إلى أهل الإسلام من الضرات بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة، ولهذا جاء في الحديث أنه كما لعنهم سيلحقكم اللعن إن أنتم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركتم الحق. وبالجملة فإن أي آدمي إذا لم يقدر على الرتبة الأولى أو الثانية فإن ليس له فإنه ليس له أن ينزل عن الرتبة الثالثة لأنه ليس بعدها أي أثارة من علم. ومن الحيث أن يكون المرء مسلما ولا يظهر منه أدنى غيرة للإسلام ولا أضعف أمر للإيمان. في المرتبة الأولى والثانية قد يكون عدم القدرة عذرا، ولكن في المرتبة الثالثة ما هو العذر وما هو المانع؟ جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يصيب من أمتي آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فصدق به ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك ينجو على إبطانه كله. الحديث هذا يعني منقطع لأن جابر بن زيد المعروف بأبي الشعثة لم يلقى عمر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن اقرب مدينة كذا وكذا بأهلها، قال فقال يا ربي إن فيهم عبدك فلانا لم يصك طرفة عين، فقال اقلبها عليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة لم يتمعر في ساعة قط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله، يعني هذه اللفظة لو ثبتت لكان فيها فائدة لطيفة وهي أن الإنسان لو أنكر المنكر لحظة كان ذلك كافيا، لكن هذا اللفظ لم يثبت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة فيقول ما لك إذ رأيت المنكر فلم تنكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقن حجته فيقول يا رب خفت الناس ورجوتك. روى البيهقي الحديث الثلاثة في شعب الإيمان. وفي هذه الحديث الثلاثة دلالة على أن السكوت عن المنكر بناء على الخوف من الخلق مع وجود رجاء العفو من رب تعالى وإبطان حب عامل الخير وبغض عامل الباطل، ولو كان هذا السكوت مرتبة دونية فإنه سبب للنجاة، ومن لم يحصل هذه الحال فعليه أن يراجع إيمانه وأن يفكر بفكاك نفسه. وعلى كل حال فإن في هذه الأزمنة المتأخرة يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرتبة الثالثة، وأما المرتبة الأولى فهي مفقودة، والمرتبة الثانية الناس منشغلون بطردها وردها إلا من شاء الله تعالى. وبالجملة فإن مدار الأعمال راجع إلى النية وأحوال القلب، إن كان مكرها للمنكر فهو بعيد عن المنكرات، وإن كان القلب مربوطا بعشق الفسق فهو كالحاضر مجالس الفسق ولو كان في محفل وكاره لصحبة المنكر وكاره له ومكره عليه فهو كالغائب عن المنكر. وفي حديث العرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود. لعلنا نقف على الوصية الخامسة، نكمل في الغد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم تفيدونا بفوائد ترجمة بحاجة إلى فوائد، تفضل يا شيخ. نفس المعنى، ما يختلف، المعنى واحد. أما جائز فأنا في نفسي أن هذا غير سلفي. الكلمة هذه قدس الله سره قدس الله روحه هي كلمة غير سلفية، كلمة محدثة وجدت بعد القرن الخامس الهجري، وإنما المنبغى رحمه الله غفر الله له ونحو ذلك، لأن لقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نيرنجيات، أي نيرنجيات هي كلمة أعجمية المقصود بها العمل بالمواد الكيماوية لإحداث شيء. يعني أنت مثلا يأخذون مواد معينة ليصبغوا شعر فلان بحيث كان شايب يصبح شباب، هذا يسمى نيرنجيات، وهو العمل الكيميائي وإظهار ما يسمى اليوم بالكرامات من طريق النيرنجيات. شلون؟ يدخلون الناس الكنيسة يقولون الآن ينزل عيسى بن مريم، مسوين أشياء كيماوية اللي حنا نسميه اليوم بالآلات التصوير وغيرها، في يشوفون عيسى بن مريم صورة تنزل صدقوا. نعم. على كل حال أي شخص يوجد أي شيء حتى لو بعد القراءة ينبهني. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. الملتقى غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله.